قيل فتقول هل يجوز أن أقطع عن أخي المعروف اليوم لأنه لا يصلي؟ إذا رأيت مصلحة في ذلك، إذا رأيت مصلحة في ذلك لعله يتوب، لعله يستقيم، لهذا قطع هذا طيب. أما إذا كان فقيرا ولا يبالي بهذا قطع، فإذا أحسنت إليه فلعل هذا أقرب إلى النجاح، لعل الله يهديه بأسباب ذلك. المقصود أن تفعل ما هو أصلح، إن رأيت أن القطع أصلح فقط، وإن رأيت أن الاستمرار في الهدية والإحسان إليه أصلح لعله يكون لعله يهتدي فافعل. إذا علم ما هو أصلح في اجتهاده واعتقاده. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.